لك يا أمي يجري في دمي وكل غالي يرقص عشانك سهرتي جنبي وشلتي همي وكل ما اكبرك فحنانك وتسعديني دايما في قربك انت يا امي انت يا امي احني قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي انت يا امي ربيتي اختي كبرت يا اخويا تعيشي لي انت انتي يا امي انتي يا امي احا